السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع حياة طيبة والحلقة الأخيرة. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. هل الصوت كويس قبل ما نبدأ؟ الصوت يا ترى مظبوط ولا في أي مشكلة؟ طيب نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا بفضل الله عز وجل إلى محطتنا الأخيرة في هذه السلسلة التي بدأناها في العشر الأوائل من الحجة وكملناها بعدها بعدة لقاءات. السلسلة كانت باختصار مبنية على معنى المشتركات ما بين الجنة والدنيا، ما يمكن تحصيله من لذات أخروية في هذه الدار. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي المقصودة بالحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومرينا على مشتركات كثيرة يمكن تحقيق شيء منها في الدنيا، زي الأخوة، سلامة الصدر، التسبيح، ذكر الله عز وجل عموما، العبادة بمعانيها الشاملة، معرفة الله سبحانه وتعالى، كل هذه المعاني التي مررنا عليها. ثم ختمنا في اللقاء الماضي بمعنى مهم جدا يعني ينعم به أهل الجنة، وهو قرار العين. كلمنا اللقاء الماضي عن قرة العين، هذا المعنى الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم حين قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أن أهل الجنة تقر أعينهم. اتكلمنا عن معنى قرار العين وإزاي إن هو له علاقة بالسرور والبهجة مش بس بالرضا. إحنا اتكلمنا أيضا عن جنة الرضا، لكن هذه القيمة امتزاج الرضا بالسرور والابتهاج والسعادة، معاني السعادة التي يسعى الإنسان أصلا لتحقيقها. يعني هتلاقي نفسك أنت في كل قراراتك وفي كل خطوات حياتك هتلاقي نفسك بتحاول تصل إلى درجة من درجات السعادة. فتمام هذه السعادة يكون في الآخرة حين تقر الأعين. وقلنا إن في درجات من هذا القرار، قرار العين أو قرة العين، تتحقق في الدنيا. اتكلمنا عن قرار العين بالأهل، قرار العين برضا الله عز وجل، قرار العين بإنجاء الله سبحانه وتعالى لعباده وإكرامه لهم، وضربنا أمثلة لكل ده. ثم ختمنا في اللقاء الماضي بما سنبدأ به في هذا اللقاء، وهو ما عنونت له بجنة الصلاة، وكيف أن الصلاة من قرار العين. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك في أكثر من حديث، الحديث المشهور حديث حبب إلي من دنياكم النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. شوف اللفظ كده وخلي بالك من الألفاظ اللي هتيجي معانا كده في هذا السياق، جعلت قرة عيني في الصلاة. وأيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل في المسجد وامرأة تصلي بصلاته، امرأة عايزة يعني إيه تأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصلي بصلاته، فلما أحس بها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اضطجعي إن شئت، يعني مش هتقدري تكملي هذه الصلاة الطويلة التي سيصليها النبي. انتوا عارفين النبي عليه الصلاة والسلام وصفت صلاته بالليل، صلاة المستمتع، صلاة المتلذذ، صلاة الذي لا يريد أن ينتهي من صلاته. لما النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا حذيفة وصف صلاته لما دخل عليه، فقال دخلت فصليت وراءه فقلت استفتح بالبقرة، فقلت يركع عند 100 فأتمها، ثم استفتح بالنساء بعد البقرة، آل عمران في الترتيب، لكن النبي هنا استفتح بالنساء بعد البقرة، ثم استفتح بالنساء قلت يركع عند 100 فأتمها، استفتح بآل عمران وأتمها. والأعجب من كده، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأعجب من ذلك حينما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حين ركع كان ركوعه قريبا من قيامه. أنت مستوعب تسبيح النبي عليه الصلاة والسلام سبحان ربي العظيم وهو راكع يطول فيه جدا، لدرجة إن يعني سيدنا حذيفة تقديره إن كان مدة قاربت من قيامه، وكان قيامه قريبا من ركوعه، وكان سجوده قريبا من قيامه، وهكذا صلاة يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله عز وجل من فضله. كل المعاني الجميلة اللي قالها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يعني تأتي هذه المرأة تريد أن تصلي بصلاة النبي، فالنبي يعني أشفق عليها، وكان بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فقالت المرأة إني أجد نشاطا، لا أنا قادرة أن أنا أكمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة التي تكررت فيها لفظ القرة، قرة العين، قال إنك لست مثلي، إنما جعل قرة عيني في الصلاة، جعل قرة عيني في الصلاة. فإذا أردنا أن نتحدث عن أن قرار العين من خصال أهل الجنة، فيمكن تحقيق شيء من ذلك في الدنيا بالصلاة. عرفنا منين؟ النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من إشارة يقول لك دي قرة عيني، ودي الراحة. الموقف هو بيقول لسيدنا بلال رضي الله تعالى عنه الكلمة اللي تنفع شعار، شعار مش شعار نظري، لكن شعار أنت تريد أو تحاول أن تصل إليه، تحاول أن تحصله. أنا يعني نياتي في هذا البث الختامي إن إحنا نحاول نشوف إزاي نستريح بالصلاة، إزاي الصلاة دي تكون حاجة أنت محتاج لها، إنك تحس إنك محتاج تصلي. مش بس إن إحنا نتكلم عن أهمية الصلاة، هنتكلم طبعا لازم ما دام هنتكلم عن الصلاة هنتكلم عن أهمية الصلاة والخلاف في تارك الصلاة وكل الكلام ده هنمر عليه، لأن ده بيخليك تعتني أكتر بقيمة الصلاة. لكن المقصد الأهم إن إحنا نفهم إزاي تكون الصلاة قرة عين، قرة عين الإنسان، وإزاي الإنسان يرضى بها ويسعد بها ويصر بها ويرتاح بها. أرحنا بها يا بلال، مش أرحنا منها، شعار كثيرين اليوم أرحنا منها. خلينا نخلص زي ما قلت المرة اللي فاتت كده، تعالى نخطف المغرب كده، تعالى نخطف ركعتين. يعني المشهد ده بيتقال على فكرة إن لم يكن بلسان المقال فبلسان الحال، الذين ينقرون الصلاة كنقر الضيق. كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يسميها صلاة النقارين، النقارين دول اللي بينقروا الصلاة، ومعايير التخفيف اللي الناس تقعد حافظة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، وما يعرفوش إن تفصيل ذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إن مش كل الصلوات بمعايير النهاردة كان النبي بيخفف فيها، أو إن لفظ الأدق بقى إن الأصل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف، وكان يصلي أحيانا المغرب بالأعراف. انت مستوعب؟ تعالى النهارده لو واحد صلى بس ايه بربع في الاعراف في صلاه المغرب، ايه يا شيخ؟ اذا اما احدكم بالناس فليخفف فان منهم المريض والضعيف ودي الحاجه. خلاص يعني انا عايز اوصل لك بس نظره النبي للتخفيف كانت ايه؟ نظره النبي عليه الصلاه والسلام انه احيانا في صلوات، طبعا يعني خلاف مشهور ايه طبيعه التخفيف وهل تختلف من مكان وزمان، ماشي مش ده موضوعنا، مش عايز ادخل في الجانب الفقهي قوي، لكن بشكل عام إحساس النبي عليه الصلاة والسلام إنه عايز يرتاح في الصلاة، إن الصلاة دي شيء مريح، وإنها هي قرار العين في الدنيا الذي هو يعني يكون بعد ذلك امتدادا لقرة العين النهائية التامة الكاملة. ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا جميعا هذه المعاني في الآخرة إن شاء الله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. على فكرة مش ده الموقف الوحيد المتعلق بالآخرة في مسألة الصلاة. احنا قلنا قرة العين دي من صفات اهل الجنة، ومن قرة العين في الدنيا الصلاة. كذلك بقى في مشهد اوضح في اول منزلة من منازل الاخرة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اول منزلة من منازل الاخرة ايه؟ القبر، بداية خلاص الانسان انهى حياته او حياته انتهت واجله انقضى وخلاص يعني أول بقى بعد ما خلص السكرات والخاتمة، ربنا يحسن خواتمنا جميعا، وبعدين أدخل إلى القبر. فبدأت أول منزلة من منازل الآخرة. فحديث صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عنهما، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث، وإسناده صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. حديث جابر قال: إذا أدخل الميت القبر، إذا أدخل الميت القبر مثلت له الشمس عند غروبها. في اللحظة دي هياخد باله إن الشمس بتغرب أو قربت تغرب. فجلس، عايزك تتخيل المشهد، يمسح عينيه، بدأ يمسح عينه كده، عارف لما تكون لسه صاحي مثلا، بس دي مش أي نومة بقى، دي كانت نومة تانية، أنا مات، ربنا يحسن خواتمنا جميعا. فجلس يمسح عينيه ويقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف بقى الكلمة اللي هيقولها، لفظ النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول إن الميت هيقول الكلمة دي، يقول: دعوني أصلي في القبر. أيوه، في الرواية الطويلة عند ابن حبان، بس من حديث أبي هريرة مش من حديث جابر، حديث أبي هريرة مرفوعا، والحديث ده درجته الحسن، مش من نفس درجة الصحة، بس عشان تفهم هو بيقول إيه وبيتقال له إيه. الحديث ده حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أيضا، الرواية دي رواية أبي هريرة. قال إيه؟ هيجلس يمسح عينيه فيقول إيه: دعوني أصلي. فيقال له: اجلس اجلس. فيجلس فمثلت له الشمس وقد أذنت للغروب، فيقال له: أرأيتك هذا الذي كان من قبلكم ما تقول فيه؟ اللي هو إخوانا الملكين جايين بيسألوه سؤالات القبر بقى، أول منزلة من منازل الآخرة، وهيبدأ يتسأل: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ أرأيتك هذا الذي كان من قبلكم؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما من ربك؟ الأسئلة بتاعة القبر، ما تقول فيه؟ فالرواية بتاعة أبي هريرة: ما تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ فمفروض يقول: هو رسول الله، أشهد أنه رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وآمنت به صلى الله عليه وسلم. لكن هو منشغل بحاجة تانية، هو شايف، خلي بالك أول حديث إيه؟ مثلت له الشمس وقد أذنت للغروب، خلاص هتغرب، فيقول: دعوني حتى أصلي. عارف لما أسألك سؤال: طب بس سيبني بس أصلي وبعدين أقعد معاك وكد، عارف، عايزك تخيل المشهد ده في القبر، موضوع خلص، طب هو عايز يصلي ليه؟ والغريب بقى في الحديث ده ما قيل له بعد ذلك. الملكين هيقولوا له ايه؟ انك ستفعل، لكن ارايتك هذا الذي، يعني لا، بيسالوه الاول: بس انت هتصلي؟ كانهم بيطمنوه على حاجه هو منشغل بيها، هو عايز يصلي. طب عايز يصلي ليه؟ الكلام هنا زي ما قلت لكم دايما من اول هذه السلسله، واحنا بنتكلم في حياه طيبه وجنه الدنيا، السلسله دي زمان قلتها يمكن من 10 سنين او حاجه، كان اسمها، او يعني كان مبادئها، يعني اول ما بدات اتكلم فيها كان اسمها جنه الدنيا، بس انا غيرت اسمها في هذا العام. وهي كانت الفكره دي، دايما هنلاقينا بنكرر الكلمه دي: يا اخوانا هذه الاشياء التي تحدث في الجنه ليست بحكم التكليف ولكن بحكم التلذذ. الانسان في الجنه يتلذذ وينعم، كل ما في الجنة نعيم خالص. فلما يوصل لمرحلة ان هو عايز يصلي، هو بينعم بالصلاة. هما كده هو عايز يصلي وهما بيقولوا له: انك ستفعل. لما حببت لهم في الدنيا هذه العبادة، عبادة الصلاة، كانوا يلازمونها وتوفوا وهم على ذلك، فشرفهم الله عز وجل بعد موتهم بان ابقى عليهم ما كانوا يحبون. هو لسه بيحب الصلاة، لسه راحته في الصلاة، زي ما قلنا في التسبيح: يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. عبادة زي عبادة الملائكة، عبادة إلهامية، بيسموها عبادة إلهامية وليست تكليفية. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية كان بيعلق على الحديث ده بيقول إيه: وهذه الصلاة ونحوها مما يتمتع به الميت ويتنعم بها كما يتنعم أهل الجنة بالتسبيح، فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النفس. هذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب. يعني الشيخ الإسلام بيقول إيه؟ ليس عمل التكليف، هو مش عايز ثواب، هو خلاص عمله انقطع، لكن هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس. والسؤال هنا اللي عايز أسأله في هذه الحلقة قبل ما نقول نوصل لده إزاي ونحسه إزاي، هل إحنا بننظر للصلاة هذه النظرة؟ هل يعني كل إنسان هيقول الكلمة دي في القبر، كل واحد فينا كده: دعوني أصلي؟ في ناس هتقولها، اللي فعلا بيحب يصلي، اللي بيبص للصلاة مش انها اسقاط فريضة، يلا عم نخلص الفريضة اللي علينا، لا، اللي شعاره أرحنا منها، ما اعتقدش، انا يعني مش هاجزم بذلك، لكن مش ده اللي، عارف، بص كده زي ما انت كده في الدنيا، شوف انت حريص على الصلاة ازاي، شوف انت حابب تصلي ازاي، اهو ده دعوني اصلي. من كانت قرة عينه في شيء، ابن حجر بيقول بيعلق على حديث جعلت قرة عيني في الصلاة، فبيقول من كانت قرة عينه في شيء فإنه يود ألا يفارقه، ألا يفارقه ولا يخرج منه، لأن فيه نعيمه وبه تطيب حياته، وإنما يحصل ذلك للعابد بالمصابرة على النصب. بيتعب نفسه شوية، بيجاهد نفسه شوية عشان يصلي، بس بيوصل في الآخر. شفت حديث عباد بن بشر لما كان بيصلي وبيحرس المسلمين في احدى الغزوات، هو عمار بن ياسر، سيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما. فعباد بن بشر طلع يعني هو في الحراسه، فقال لك طب انا اقوم الليل بقى واسيب عمار نايم شويه واصلي. فهو بيصلي اصابه سهم من عدو، عدو لمحه كده قال لك الا ده منشغل، فراح اصابه بسهم، فنزع السهم ثم اكمل صلاته، فضربه بسهم اخر فنزع السهم ثم أكمل صلاته، ففي السهم الثالث خرج من الصلاة وأيقظ عمار، فنظر إليه ففهم على طول، فضرب المشرك الذي كان يعني يقذف عليهما بالسهام فقتله، ثم التفت إلى عباد فقال له، هو كان اسما على مسمى عباد بن بشر كثير العبادة، قال أما كان ذلك من أول سهم، يعني بيقول له ما كنت تصحيني من أول سهم، أنت استنيت ليه؟ فقال كنت في صورة. دول اللي بيحبوا الصلاة، ربنا يجعلنا منهم ومثلهم، يقول له لقد كنت في صورة وأنا بصلي، فاستفتحت في صورة، لخروج روحي أهون عندي من أن أخرج منها. أنا مش عايز أخرج، كان بصلي بالمناسبة في سورة الكهف اللي بتتقرأ النهاردة، الناس لسه ما قريتش سورة الكهف بقى، سورة الجمعة، سورة يوم الجمعة يعني، تكون له نورا بين الجمعتين. فقال له انا كنت بدات في صوره مش قادر اخرج، ما بحبش اخرج منها يعني، ولولا ان خفت ان يؤتى المسلمون من قبلي ما خرجت. افضل اضرب فيا يا عم، انا عايز اصلي. مستوعبين المشهد عامل ازاي؟ يلخص ذلك ايضا حديث سيدنا حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر صلى. وحديث قصير بس والله جامع، يلخص لك اللي انا عايز اقوله. اذا حزبه امر صلى، يعني ايه حزبه؟ يعني اهمه، في هم معين، في مشكله معينه، شيء مقلق، ده حصل للنبي على طول. اذا حزبه امر، في روايه فزع الى الصلاه، فزع الى الصلاه، شوف الكلمه فزع. ولما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم فخسفت الشمس، فالناس قالت خسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. وبعدين قال إيه؟ فإذا رأيتموهما، أو رأيتم شيئا من هذا يعني الخسوف أو الكسوف، فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا الى الصلاه. شوف اللفظ، انا عايزك زي ما قلت لك لاحظ الالفاظ، ارحنا بها يا بلال، قره عيني في الصلاه، اذا حزبه امر صلى، فافزعوا الى الصلاه. كل مره كلمه تحسسك انا محتاج اصلي، انت محتاج تصلي، دعوني اصلي. شوف الكلمه اللي قالها الانسان في قبره، دعوني اصلي، دعوني حتى اصلي، بيقولوا له يطمنوه انك ستفعل. وفي رواية بتاعت حديث إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا حياته، قال فإذا رأيتموها فصلوا حتى يفرج الله عنكم، حتى يفرج الله عنكم. شوف الكلمة، صلوا لحد. وعشان كده صلاة الكسوف دي صلاة طويلة، صلاة الكسوف دي بتبقى صلاة بقى وفيها ركوعين، ومن الركوعين في قراية تاني وتلاوة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه حين كسفت الشمس صلى حتى خرجوا وقد انكشفت. يعني شوف ممكن تقعد قد ايه في خسوف هو قاعد يصلي، ملوش دعوه، ارحنا بها. فاحنا محتاجين عشان نفهم في الحياه الطيبه، في السلسله احنا معانا عشان نفهم يعني قضيه قره عيني في الصلاه دي، ان احنا نغير النظره للصلاه. بلاش النظر للصلاه على انه تكليف رباني وحسب. كان الشيخ عبد الله العجيري، انصح بالمناسبه بالبودكاست ده، بودكاست اسمه وصيته الأخيرة، بودكاست ساعة ونص تقريبا بس نافع جدا، من أفضل ما قيل مؤخرا في مسألة الصلاة للشيخ عبد الله العجيري. لا بتتصلى يا فندم، بتتصلى في مساجد كتير وبيقولوا قبلها وصلاة لا الخسوف بتتصلى، صلى الحمد لله بقى لها سنين يعني الحمد لله مساجد كثيرة. فالشيخ عبد الله العجيري كان بيقول كلمة جميلة في مسألة التكليف أو النظر للصلاة على إنها تكليف ولا إنها أصلا يعني دي هدية. فبيقول كان بيتكلم في قضية اللي هي مسألة تارك الصلاة، تارك الصلاة التارك عامدا، مش بتكلم عن اللي فاتته صلاة وهو ساهن أو نائم، لا تارك الصلاة عامدا. والخلاف المشهور بين العلماء في مسألة هل يقضي ولا لا يقضي، يعني مسألة يقضي ولا لا يقضي. فهما بيقولوا يعني اللي بيتكلموا عن إنه ما بيقضيش، السجال العلمي المشهور ودول لهم أدلة ودول لهم أدلة، وبرضه بأكد إن أنا مش عايز أدخل في الجانب الفقهي، أنا أقل من هذا، لكن هو خلاف مشهور تقدروا ترجعوا له في مظنه. فالشاهد إن هو مثلا دلوقتي قعد 3 4 سنين ما يصليش فيعمل إيه؟ فمن العلماء من قال لا يقضي ما فاته، يصلي الظهر مرتين لمدة 3 4 سنين والعصر مرتين، أو يقعد يشوف بقى عدد الصلوات اللي ما صلاهاش ويقعد يعيدها ويقول لك لا ما يسقطش عليه التكليف. وبعض العلماء التانيين ردوا عليهم قالوا لا مفيش دليل على ده. النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها، ما قالش إيه النوع الثالث اللي هو، فردوا عليهم قالوا ده من باب أولى، ما دام إذا كان اللي هو أصلا مش قصده ما يصليش يقضيها فاللي قصده أولى إنه يصلي. يعني خلاف واسع. بس قال كلمة عجبتني جدا، قال إيه؟ من القائلين بعدم قضائها، هم طبعا اللي بيقولوا عدم قضائها في ناس فاكره ان هو يعني ايه شال من عليه الحمل بقى خلاص يعني انا مش هيقضي، فبيقول لك لا الاولى ان هو كانك لا انت تركت الصلاه يا اخي، لا لازم تصلي اللي عليك. فبيقولوا ايه؟ وكانهم نظروا الى الصلاه كانها عقوبه، انت ما صليتش لازم تصلي وتقعد تصلي كل اللي فاتك، كانها هيقدروا كده يعني. بينما الذين قالوا انه لا قضاء عليه لأنه حرم، هو أصلا اتحرم. الفكرة اللي عايزين نقولها ماشي، ما هو ده قول القائلين بأن التوبة تجب، لكن لا هناك من قال أنه عليه أن يقضي، مش دي قضيتنا. الفكرة ببساطة أن الذي ترك الصلاة سنين أو شهور أو وهو عامد وكأنه رفض الهدية، الصلاة دي هدية أصلا ربنا سبحانه وتعالى أهداها لك من فوق 7 سماوات، ربنا سبحانه وتعالى فرضها في السماء ما فرضهاش في الأرض، فرضها في توقيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أعوام الشعب والتضييق الشديد وحالة يعني أصبح في ضائقة كبيرة جدا على المسلمين تجيلهم الصلاة دي الهدية. فاللي ساب الصلاة هو اللي حرم نفسه أصلا، فاللي قالوا لا لازم يقضي كأنه هو بيعاقبوه، يا ابني الصلاة مش عقوبة، ده هو اللي ساب الخير، ده هو اللي ساب قرة العين، فهو يتوب بقى ويكثر من النوافل وعسى الله عز وجل أن يغفر له، وعسى الله عز وجل حين ينظر إلى صلاته. لأن خلي بالك أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، الحديث صحيح، صلاته إذا صلحت نظر في باقي عمله. عشان كده اللي قاله مسألة القضاء قال لك لازم يعني يكون بيقضي ما عليه عشان هو هيتنظر في صلاته دي، واللي قاله إن هو ما يقضيش قاله يكثر جدا من النوافل. ليه يكثر؟ ما هو هيتشاف، فيقال ألي عبدي لو هي قصرة فيقال ألي عبدي من نوافل فيؤخذ من النوافل فتوضع. يعني خلاف سجال كبير، بس المعنى الجميل جدا اللي عايز أقوله لحضراتكم هو تغيير النظرة للصلاة. الفكرة مش إسقاط فريضة، أنت تصلي لأنك بحاجة إلى أن تصلي، أنت الذي تنتفع بالصلاة، أنت الذي تحتاج إلى أن تصلي. عشان كده كان في القبر بيقول إيه دعوني حتى أصلي، لا هي المفروض يكون شعار حياتك سيبوني أصلي، محدش يحرمني من الصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، شوف الكلمة إن هو مش عايز يصلي، لأن ده حال المشرك، المشرك لا يريد لك أن تصلي، أما ربك جل وعلا فيريد لك أن تصلي وأن تكون هذه الصلاة هي الصلة وهي الشكر. لما كنا بنشرح من كم أسبوع في أواخر جزء 30 وصلنا لسورة الكوثر، وربنا سبحانه وتعالى بيمن على النبي صلى الله عليه وسلم بالكوثر وبيقول له إنا أعطيناك الكوثر، طب ده نعمة كبيرة ومقام عظيم. فبيقول له بعدها ايه؟ فصلي، فصلي لربك وانحر، شكرك لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان شايف ده، ان هذه الصلاة شكر. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل جدا في الصلاة فيقول له يعني يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فبيقول لهم ايه؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ انت وانت بتصلي انت بتشكر ربنا على نعمه، انت وانت بتصلي انت بتتصل بالله سبحانه وتعالى، انت وانت بتصلي بتقبل هدية الله سبحانه وتعالى لك، انت وانت بتصلي بتلبي النداء. عايزين نغير النظرة للصلاة، نحتاج للنظر للصلاة ليس على انها تكليف، ولكن على انها علاقة، حب، شكر لله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام بتشوف صلاته زي ما بقولك، كانت صلاته بالليل يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم، السيدة عائشة بتحكي قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن. بتوصف الحدث، شوف كده ساجد 50 آية، قدر 50 آية صلى الله عليه وسلم. إذا مر بآية يقرأ، شوف اللفظ، يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر بسؤال سأل، إذا مر بتعوذ تعوذ، وبعدين يركع ويسجد سجود وركوع قريب من قيامه. ده صلاة المستمتع المتلذذ المحب اللي شعره أرحنا بها، دعوني حتى أصلي. المعنى ده مهم جدا إخواننا، بلاش النظر للصلاة على أنها إسقاط، الحمد لله يا عم إسقاطنا خطفنا الركعتين، لا ما بتجيش كده خالص إخواننا. وما بتيجي إزاي؟ بتيجي بأرحنا بها يا بلال. عشان كده هتفهم ليه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر صلى. الحديث اللي بيلخص لك الحال، قلبه دلوقتي في هم، حزبه يعني أهمه، يعني في حاجة شغلاه، يعني في حاجة هموم، يعني في مشاكل، يعني في قلق، يعني في خوف، يعني في أي شيء، يوم إيه؟ يصلي. ليه؟ ليطمئن قلبه، لترتوي نفسه، لتهنأ روحه. احنا قلنا قرار العين فيها السعادة والسكينة والسرور والرضا، هذه السعادة لا يمكن قياسها بالمعايير، لكن دي سعادة يفهمها بقى اللي حسها، سعادة الارتباط، الوصل، تحسها كده. حسيتها قبل كده في سجدة مثلا، في اعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى بيذيق الانسان شيئا من هذا حتى يعرف، ومن عرف يعني من ذاق عرف ومن عرف اغترف. فتلاقي مثلا مرة ربنا سبحانه وتعالى اذاقك ان انت سجدت، انا مش عايز اقوم تاني، انا عايز افضل في السجدة دي على طول. انا الاحساس اللي انا فيه اللي هي كلمة ابن عباس، لو ان اهل الجنة يجدون ما نجد فما اطيب عيشهم. انا اظن والله تعالى اعلم ان الجميع ذاق شيئا من هذا في لحظة من اللحظات كده، يحس يعني وهو بيبكي من خشية الله وبيسجد وبيناجي الله سبحانه وتعالى وبيقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب، فيها السجدة في سورة العلق، انك بتقترب. فمن اجل هذه الطمأنينة اصلا شرعت الصلاة. عشان كده تشوف مثلا في مواضع كثيرة جدا تلاقي اهتزازات وزلازل تؤدي للجزع وتؤدي للخوف، تلاقي في صلاة. يعني مثلا زي ما قلنا من شوية الخسوف، خلاص الناس خايفة والشمس غابت وكأن الأمر مخيف. خلي بالك هما في زمان لسه مش فاهمين ايه اللي بيحصل وايه الشمس جت فين والقمر والكوكب والكلام ده، هما مش واخدين بالهم ان هما فجأة الشمس بتغيب، حصل خسوف. طب نعمل ايه؟ صلوا، صلى حتى يكشف الله عنكم، خلاص النبي قال لهم كده. طب جف الزرع والدنيا في مشكلة وما فيش النباتات خايفين عليها والوضع، طب نعمل ايه؟ صلوا، صلوا. طب مفيش مطر، صلاة استسقاء. عايزين، طب عندك أي مشكلة؟ صلي. عندك محتار بين شيئين؟ استخير، صلاة استخارة، صلاة استخارة. كل مرة تلاقي فيه حاجة فيها إيه؟ فيها صلاة. ولما تشوف صفة النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيصلي مثلا صلاة الكسوف كده، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام تاني وعرى برضه فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد انزلت الشمس. كل مرة تلاقي فيه مشكلة هتلاقي فيه صلاة متعلقة بها. حتى الموت مصيبة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى أو أصابتكم مصيبة الموت، فأصابتكم مصيبة الموت، فالموت مصيبة، فربنا يشرع صلاة عند الموت اسمها صلاة الجنازة، حزين وعلى الميت وأسأل الله أن يرحم موتانا موتى المسلمين، برضو صلوا. فرأي الأحبة أنا تصلي، إذا أنا بعيد دلوقتي صلي، صلاة الجنازة. في كل موقف جلل هتلاقي صلاة، وده مش مستغرب لو فهمت الحقيقة. الصلاة هي الصلة، هي التي تثبت أصحابها عند المصائب، هي دي اللي بتدي الاتزان النفسي عند تقلبات الدنيا ومتغيراتها وتديك القدرة. شوف صلاتك وشوف حالك هتبدأ تفهم هنا. عشان كده في الآية صرحناها قبل كده واحنا بنشرح سورة المعارج من كام، أعتقد من يمكن أكتر من سنة، كنا بنشرح في سورة المعارج في قول الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان خلق خلقه كده بيخاف بيهلع، مش خوف عادي، بيهلع من أي حاجة، إلحق ده في وباء مش عارف إيه، إلحق ده في أسعار هتغلى، إلحق، إن الإنسان خلق هلوعا. وبعدين إذا مسه الشر جزوعا، ما بيصبرش، الجزع اللي هو نقيض الصبر، ما بيعرفش يصبر فيعمل إيه. طب وبعدين لسه كمان وإذا مسه الخير منوعا، جاله فلوس جاله خير، لا خليني بقى أمسك، وأحضرت الأنفس الشح، كل دي صفات الإيه، ربنا بيقول الإنسان. بس في استثناء، كنت عملت قبل كده خطبة اسمها الاستثنائيون، الاستثنائيون الناس اللي ربنا استثناهم. بعد ما ربنا قال لنا المشهد ده قال لنا إلا المصلين، إلا المصلين دول، الكلام اللي بيتقال دلوقتي الألفاظ بتاعت الشباب دول في حتة تانية، دول بره التقسيمة بتاعت لا لا لا، هلوع وجزوع ومنوع دول بره، دول مصلين، إلا المصلين. الفزع للصلاة، حالة الصلاة دي بتخليه لا مش بكل، مش أي حاجة تخوفه كده. وتلاقي النبي عليه الصلاة والسلام بيفزع إلى الصلاة، والأنبياء سيدنا إبراهيم لما قدم أرض أحد الجبارين ومعه زوجه سارة، وكانت أحسن النساء، زوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة سارة كانت أحسن النساء، فلما رآها بعض أتباع الجبار قالوا لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك، لا ينبغي، يعني كان راجل يعني بألفاظ دلوقتي بقى راجل متحرش مثلا، راجل المهم يعني، أرسل الجبار جنده فأتى بها إليه وغلب إبراهيم عليها، يعني خلاص بقى ما مش قادر هيعمل ايه، خلاص الجنود كتفوه خدوه. في يعني الرواية طبعا طويلة جدا، وهي نجت منه بالدعاء وما إلى ذلك، بس في جملة في الرواية هي ما كان يملكه إبراهيم في هذا الوقت، بيقولك إيه، فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فقام إبراهيم إلى الصلاة، اتصل بالله سبحانه وتعالى، واتصلت زوجه السيدة سارة ودعت وكانت النجاة. حديث جريج، الحديث الطويل دايما بتكلم عنه، حديث صحيح البخاري لما اتهم هذا الرجل العابد جريج، اتهم بالزنا، امرأة قالت ولدت من الزنا بغي بني إسرائيل، فقال ده أبوه جريج، وطبعا بنو إسرائيل ما صدقوا خلاص، وكسروا له الصومعة وخدوا تخويف وابتلاء وعملوا كل ده، فبيقول ما شأنكم، فقالوا زنيت بهذه البغي، فقال أين الصبي، فجاءوا به. رواية صحيحة، قبل ما يكلم الغلام، تعرفين طبعا قصة ان هو كلم الغلام او نكزه وكلمه، سأله من ابوك، قال ابي الراعي، لكن قبل دي الرواية خلي بالك بيقول ايه، قال فدعوني حتى اصلي، نفس الكلمة نفس المطلب كل مرة، سيبوني اصلي الاول، انا محتاج اصلي، نفس الملجأ نفس الملاذ نفس الذي كان يفزع اليه نبينا صلى الله عليه وسلم. دايما هتلاقي في المشاهد الكبيرة، عشية بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، جمعين غير متكافئين، والنبي عليه الصلاة والسلام عارف خلاص ان النفير هو اللي جاي، كانوا عايزين العير، لا جاء النفير اللي هم الفرسان الاقوياء، والعدد اكتر من 3 أضعاف المسلمين، والوضع مش متكافئ تماما، فيصف حاله عشية بدر، يطيل صلاته مستغيثا ضارعا حتى تسقط عباءته صلى الله عليه وسلم. ربنا يخلد ده يقول استستغيثون ربكم فاستجاب لكم، هذه الاستغاثة وهذه الصلة. يوم الأحزاب لما اجتمعت الأحزاب وبلغت القلوب الحناجر واشتدت الريح وخيم الرعب، وسيدنا حذيفة بيقول فلا من أحدنا أن يقضي حاجته، يعني وضع في رعب، سيدنا حذيفة بيقول إيه، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بخبر القوم وهو مشتمل في شملة يصلي، نفس الوصف، سيدنا حذيفة داخل لأن النبي بيعمل إيه، والأحزاب مجتمعة والبرد الشديد والرياح، هو في حتة تانية بيصلي صلى الله عليه وسلم. ثم يزيد حذيفة، وكان هو بيأكد بقى اللي حصل، يعني كأنه بيقول لنا شوفوا اللي حصل في هذا اليوم يؤكد سنة النبي، وكان إذا حزبه أمر صلى، هي دي الخلاصة، إذا حزبه أمر، أهمه أمر، أثقل كاهله شأن، خطب صعوبة من صعوبات الحياة صلى. النبيون الصالحون دايما حالهم كده، دعوني حتى أصلي، فكرة الاتصال، إلا المصلين، الهلع اللي بيصيب الناس النهاردة من أي حاجة. طب ما هو ربنا بيقول لك الطريقة اهو، قلة الصبر والضجر والمنع والخفة والبخل وكل هذه الأشياء. ما ربنا بيقول لك اهو إلا المصلين، أصل كل هذا الفهلع والفراغ الشديد اللي بيؤدي إلى المحاولة للحفاظ على أي شيء، وإذا مسه الخير منوعا يمنع الخير عن الناس، كل ده عند المطمئن بالصلاة. لا، ربنا اختار إن دي تكون الصفة العلم على اللي هي صفة. هو جاي بعد كده صفات تانية، لكن قال إيه في أول كلمة؟ إلا المصلين الذين اتصلوا بمعارج الطاعة. الصورة اسمها صورة المعارج، دول المتصلين، المعارج الـ الـ الـ الأشياء التي يصعد بها إلى السماء. فالصلاة دي اللي بتطلعك، الصلاة دي اللي بتريحك، الصلاة دي اللي بتملأ فراغ روحك، عشان كده ما بيهلعش، ما عندوش الخفة بتاعت الهلوع الجزوع المنوع. لا، ولذلك رب العالمين هو بيقول لنا واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر بعد المصائب والإشكالات والأزمات، ربنا بيقول لك استعين بالصلاة. عشان كده لا، يعني لو الصلاة مش مقفرة معاك في الموضوع ده يبقى في مشكلة مع صلاتك. القاعدة كثرة الصلاة تثبت، سرعة الانفعال والهموم واظبط صلاتك تنضبط انفعالاتك. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. صدق ربنا، المصلون أعظم الناس طمأنينة وراحة بال. قواعد لازم تفهمها من القرآن. الصلاة قرار النفوس، قرة العين عند تقلبات الدنيا وتغيرها. الصلاة الراحة، الصلاة القرار، الصلاة البركة. لكن زي ما قلنا منش أي مصلين، الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم في آية تانية يحافظون الحفاظ والمداومة. فلازم تاخد بالك من المعنى ده. الصلاة الإنسان لما يتعامل معها، لو هو بيتعامل معها من منطلق زي ما بقوله حضراتكم الواجب الثقيل، خلاص. لذلك بعض الناس النهاردة مثلا، يعني إيه، أنا كنت بخطب نفس الخطبة في الموضوع ده، فحد بيقول لي يعني طب تعال تخطب عن الصلاة. الصلاة موضوع يعني ياما اتكلمنا عنه، صح، يعني موضوع، بس خلي بالك لما تشوف مركزية الصلاة في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام هتعرف ان الموضوع ده ما بيخلصش. ممكن تتكلم عن حاجات بشكل معين بقدر معين، لكن لو عايز تقلد النبي صلى الله عليه وسلم في دعوتك هتلاقي قدر كبير جدا من العناية بالصلاة من أول البعثة ومن أول فرضية الصلاة لغاية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وصيته الأخيرة زي ما قلت لما أحلتكم على البودكاست بتاع أخونا الشيخ عبد الله العجيري في العنوان الجميل اللي اختاره، وصيته الأخيرة إنك تستوعب إن النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت، على فراش الموت صلى الله عليه وسلم وهو في السكرات يعالج السكرات وكل ما يشغله. طبعا حديث في كذا رواية، رواية أم سلمة ورواية أنس بن مالك، وهو في هذه اللحظات العصيبة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، وقبلها بشوية أصلى الناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهو منشغل بالصلاة. عشان كده لو سألت نفسك ليه نتكلم عن الصلاة تاني، يا جماعة الصلاة الكلام عنها لا ينتهي، دي صلتك بربنا سبحانه وتعالى. مكانة الصلاة في الوحي ومركزيتها، إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك أول ما يسأل عنه العبد صلاته. وفي حديث حذيفة لما أرسله إلى أهل اليمن فقال ليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله أو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا هم عرفوا الله، خلاص عرفوا ربنا، دي البداية هو، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. أول حاجة بعد التوحيد الصلاة، عمود الأمر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. وأول حاجة ربنا قالها لسيدنا موسى لما بيقول له إنني أنا الله لا إله، بعد ما قال له الأول إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة، فاعبدني وأقم الصلاة. فمركزية الصلاة في الوحي مهمة جدا. إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى يختار إنه يفرضها في السماء وإنه يجعلها 50 في البداية، القصة المعروفة، وإنها بعد كده بعد التخفيف تظل 50 في الأجر لكن 5 في العمل، إنك تستعمل إن دي تكون المغتسل اليومي زي ما النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كتير. بقول لك لو قعدنا نتكلم عن فضائل الصلاة وأحيلكم في هذا يعني على كتب كثيرة، يعني كتاب الصلاة لابن القيم، الفصل بتاع الصلاة في زاد المعاد لابن القيم أيضا، كتاب لماذا نصلي للدكتور محمد إسماعيل، كتاب يعني عشان لو عايزين يعني أنا لا أستطيع أن آتي بكل أحاديث فضائل الصلاة بس يعني المفروض إن هو ما يزيدش عن ساعة. فيعني تخيل إن أنت تشوف هذا الكم فتعرف من هنا إن قضية الصلاة ومكانة الصلاة مسألة يعني في مهما قعدنا نتكلم عنها مش هنوفي قدرها. انك توصل لمرحلة ان ربنا ينزل ايات عن صلاة الخوف، وربنا سبحانه وتعالى يكلمك عن طريقة صلاة الخوف، ممكن نبقى نتكلم عنها لو في وقت، لدرجة ان لما يشتد جدا الخوف فاذا خفتم ما تصلوش بقى. يعني في الاول صفة صلاة الخوف في خوف، يعني ايه لو العدو، حتى العلماء يفصلوا بقى، لو العدو ناحية القبلة يعني انت شايفه قدامك وانت بتصلي القبلة دي ليها طريقة، ولو العدو في ناحية والقبلة في الناحية التانية، لا هنقسم الجيش نصين وهيصلوا برضو جماعة. وبعدين لو خلاص اشتد جدا الخوف فان خفتم فرجالا او ركبانا، يعني هتصلي برضو، بس هتصلي وانت على رجلك وانت ماشي، او هتصلي وانت راكب على الناقة بتاعتك او على الجمل بتاعك، او بقى لو دلوقتي في دلوقتي بقى الدبابة او السيارة، المهم انك هتصلي، لازم هتصلي. وبعدين تخلي الموضوع يوصل لمرحلة ان هو يبقى فيها صفة، عشان كمان لا هتحافظوا على صلاة الجماعة في صلاة الخوف، يبقى في حاجة تخليك تنتبه. الموضوع مش حاجة كده تعدي او من ضمن ولذلك العجيب جدا، وده يعني اعتقد بسبب تقصير في جانب الخطاب عن الصلاة. شوف، مع كل الكلام عن الصلاة الناس تفتكر ان هو خلاص الموضوع خلصان، ويحصل تقصير يخلي بعض الناس تحط الصلاة في مرتبة ليست كما تنبغي. يعني لما تيجي النهاردة تشوف مثلا مكانة الصلاة، احنا قلنا دلوقتي لو قعدنا نتكلم عن نصوص مكانة الصلاة في الإسلام، وازاي النبي عليه الصلاة والسلام حريص عن نتكلم عن الصلاة، وازاي ان النبي عليه الصلاة والسلام هو بيموت بيوصي بالصلاة، وازاي النبي عليه الصلاة والسلام بيكلمنا دايما على طريقة الصلاة وعلى صفات الصلاة وعلى الخشوع في الصلاة وعلى آداب الصلاة وعلى منهيات الصلاة، كل ده وكل هذا الكم من النصوص. وبعدين تعالى نقارن بقى كده مكانة الصلاة عند الناس بعدة مقارنات. يعني هقارنها بثلاث حاجات: مقارنة مع العبادات التانية، مقارنة الصلاة مع العبادات التانية، مقارنة الصلاة مع أو مقارنة ترك الصلاة مع فواحش أو ذنوب، ومقارنة، ودي أكتر مقارنة مؤلمة، مع الأمور الدنيوية. هتلاقي الموضوع مؤلم جدا، مؤلم بشكل، يعني مش هقول بقى ان في احصاء والناس بقت تاركه للصلاه واللي بيصلوا اقل واللي بيصلوا، لا مفيش احصاءات. في النهايه الموضوع شخصي، وما نقدرش ان احنا نعرف تعداد، مثلا لو في العالم الاسلامي مليار ونص مثلا، كم واحد بيصلي وكم واحد ما بيصليش، مش هنعرف نعمل الاحصاء ده، صعب، صعب جدا يعني. لكن تعال نشوف بشكل دارج في مفاهيم الناس، المفاهيم اللي في حياتهم، وتشوف مكانه الصلاة عندهم. يعني مثلا لما تقارنها مع عبادات، زي مثلا اديك مثال برضو ذكره الشيخ عبد الله العجيري عجبني جدا في مسألة الصوم. مسألة الصوم، لو واحد مفطر في نهار رمضان وانت عارف ان هو مفطر، او جاهر بالفطار في نهار رمضان، شوف رد فعل الناس معاه مع مقارنة مع رد فعلهم لو هم عارفين هو بيصليش، او معلش النهارده ايه ما طنشت كده الصلاة بتاعت الفجر دي، معلش اصل الفجر بقى بدري قوي وانا مش هلحق انام، والكلام اللي بيتقال ده. هل الافطار في نهار رمضان ابشع عند الناس ام ترك الصلاة؟ فيما ارى من رد فعل الناس، لا، الافطار في رمضان ابشع، مع ان اجماعا ترتيب الموضوع زي ما قلنا ان اول ما يسأل عنه العبد صلاته. فلما تيجي تشوف يبقى هنا فيه التراتبية او الترتيب المنطقي او الشرعي، مش المنطقي، الشرعي عند الناس، لا، الصلاة بدأت تتأخر. طب تعال نقارن ترك الصلاة مع بعض الفواحش ومع اقرار بشيء لازم نؤكده في هذا البث، ودايما بنؤكده، وانا عارف ان ده ممكن يبقى صادم لبعض الناس، لا كبيرة في الاسلام تعرف اعظم من ترك الصلاة. هتقولي ازاي ده في معاصي متعدية؟ بص، النصوص التي وردت مع ترك الصلاة مفيش نصوص زيها. حقوق العباد مقدرة، يعني مثلا واحد قتل، اكيد يعني من قتل يقتل، ولها معايير تانية، انا عارف مش هقول مثلا ان اللي اعتدى على الناس زي اللي ما صلاش في مسألة فيها اعتداء، لكن لو جينا من حيث النصوص، اخواننا حتى المنافق بيصلي، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، خلاف المشهور هو اللي بيصلي اللي بيترك الصلاة، أنا بتكلم بقى يعني هطلع حتى من خلاف في مسألة تارك صلاة واحدة ولا تارك الصلاة بالكلية، لا خلينا في تارك الصلاة بالكلية. الراجل ده فيه خلاف في إسلامه، اللي ما صلاش خالص ده، اللي ما بيصليش ما بيركعهاش ده، أيوة العلماء وقول بعدم إسلامه قول قوي جدا جدا، والنصوص بتقطع بيه أصلا. وطبعا في بعض العلماء بيقولوا انه تارك جحودا، ويعني ماشي مش هدخل في الخلاف ده برضو. انت مستوعب ان في معصية، في جريمة وصلت لمرحلة ان العلماء مختلفين هو مسلم ولا لا؟ يعني مسألة، لذلك حتى شوف النقطة اللي قلتها لكم من شوية، ان يوصل ان بعض العلماء ذكروا ان قضية قضاء الفوائد، قضاء الفوائد اصلا انها قضية فرضية، يعني في زمانهم كانوا بيعتبروها من الفرضيات، ويكتبوا كده مكتوبة في احد الكتب، لا يتصور بمسلم أن تفوته الصلاة عمدا. هما بيقولوا لو ماذا لو فاتته عمدا يعمل إيه بقى، يقضي ولا لا يقضي؟ والقصة اعتبروا إن في الوقت ده إن دي حاجة فرضية أصلا، حاجة ما ينفعش تحصل. أنت متخيل أصلا إيه؟ إن الصلاة توصل لمرحلة إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح، حديث مسلم الإمام أحمد، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما بين أصحابه، فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها، خلي بالك بقى من الرواية دي، لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وعيد، أنا لا أعلم ذنبا قيل عنه هذا. يعني تعال نشوف كل الفواحش اللي تعرفها، حتى شرب الخمر، في وعيد منهم قال إن اللي فاعل بتاعه لم يحافظ عليها، لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، يجي في الآخر مع دول. ويقول في حديث تاني بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وحديث تالت العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها كفر. عشان كده بقول لك اللي قالوا إن تارك الصلاة بالكل. وبالمناسبة وهناك من قال أن تارك صلاة واحدة تارك صلاة، يعني شوف مراتب الكلام بتاع العلماء، طبعا تحقيق الخلاف هيطول جدا، فأنا مش عايز يعني أوصل للنقطة دي، تحقيق مناطات الخلاف في مسألة ترك الصلاة، وهل تارك صلاة واحدة يعد تارك صلاة، ولا تارك الصلاة بالكلية، ولا الغالب، ولا، لكن كلها مراتب يكفي بها خطورة إنه مختلف فيه، إن العلماء مش مجمعين الراجل ده أصلا مسلم يتصلى عليه، يتفرق بينه وبين زوجته، يستتاب، أنت مستوعب واصلة لإيه؟ إن أنا ما جيتش كمان لحد تارك الصلاة، له حد؟ أه له حد، تخيل. واختلفوا بقى هو يقتل ردة ولا يقتل حدا، تخيل واصله لفين موضوع الصلاه. فمساله ده النهارده سؤالي بقى في مساله المركزيه بتاعه الصلاه النهارده في حياتنا، هل لو قارنت النهارده من واحد تارك للصلاه واحد بيعمل فاحشه معينه ايا كانت الفاحشه، مش هسمي، عند الناس عرفوا الفضيحه بتاعته، يقول لك الحق فضيحه فلان، فضيحه فلانه، وممكن يكون هو اصلا بيجاهر انه ما بيصليش. كنت من فتره كده حاجة طلعت لي كده وأنا في الفيسبوك، راجل من حركة اسمها حركة علمانيون، مكتوب كده في اليافطة اللي خلفه، معرفش دي فين يعني ولا مكانها فين، مش مركز تكوين، لا حركة علمانيون هو مصرح بالاسم ده، وكان بيتكلم يعني يمكن وصلت لي عشان بصفة مهنتي يعني أنا طبيب أسنان، فكان بيتكلم عن السواك، وحتى يعني فكرت إن أنا أرد عليه لأن الكلام كان حقير جدا، ولقيت مشاهدات كبيرة يعني، وكان يعني عنوان الفيديو السواك مزرعة للبكتيريا، طبعا كلام حقير وتافه ولا يعني لا علاقة له بالعلم أصلا، ولا يفهم أصلا معنى السواك أساسا، هو مدخل بين السواك والأراك، يعني ما علينا مش دي القضية. فكان من ضمن كلامه إن هو بيصرح إن لا يا عم صلاة إيه، وبيتريق طبعا على الدكتور، أعتقد اسمه دكتور القلب المعروف، اسمه دكتور جمال شعبان على ما اتذكر. دكتور جمال كان تقريبا اتكلم عن صلاه الفجر وازاي ان الاستيقاظ مبكرا لصلاه الفجر، وقعد هو بيرد بقى على صلاه ايه وبتاع إيه؟ يعني بيجهر انه ما بيصليش وعادي يعني وسط الناس كده، محدش مستغرب يعني، الراجل بيتريق على الصلاه والناس بتضحك يعني. وافتكرت انا ساعتها قلت لا انا عارف في ناس معروف بينها بين الناس هم بيجهروا انه ما بيصلوش ولا بيركعها، ومع ذلك لو اتمسك عليه حاجه او اعلن عنه فضيحه من كبيره من الكبائر المعروفه، او حتى مش من الكبائر لكن الحاجات اللي هي محقرات الناس بتحتقرها، بتبقى اثرها على الناس ضخم جدا. طب ايه الاولى؟ يعني تقسيم الناس للفواحش هل هو ده موافق للشريعة؟ ترك الصلاة يأتي في مرحلة متأخرة بعد الفواحش الظاهرة، ده لو هم أصلا مهتمين بالفواحش الظاهرة، يعني الناس لسه عندها دين. فهذه كده ما تلاقي مكانة الصلاة مقارنة بالعبادات الأخرى، هتلاقي الصلاة اتأخرت. مقارنة الصلاة ترك الصلاة بالفواحش، هتلاقي الصلاة تركها اتأخر. مقارنة الصلاة، ودي بقى المقارنة المؤلمة، بالأمور الدنيوية. يعني المثال المؤلم اللي دايما بيتقال في السياق ده الشوارع وقت الذهاب للعمل. وقت الذهاب للعمل دايما غالبا الإمضة بتبقى الساعة 8:30، مش كده؟ احنا عندنا في المستشفى الإمضة الساعة 8:30 ل 9 مثلا تقريبا، يعني حسب اللي عنده ساعة ضواحي. المهم يعني الناس بتخرج من بيوتها مثلا الساعة 8 7:30 لو المشوار بعيد. المهم ان انت على 7:30 8 كده هتلاقي الشوارع تبدأ تتملى، الطلبة رايحين المدارس، اللي رايح الجامعة، اللي رايح شغله. وقارن ده بالشوارع وقت صلاة الفجر، وقلت تحديدا وقت صلاة الفجر لأن غالبا اللي نازل في التوقيت ده مش رايح غير إنه يصلي الفجر. يعني هو ده المكان، ده التوقيت ده ما فيهوش حاجة بتتعمل في زماننا. زمان زمان قوي كان ممكن بعد كده يبدأوا يومهم، لكن أنا دلوقتي صلاة الفجر مثلا دلوقتي بتأذن الساعة 4 وشوية، فاللي غالبا نازل الشارع الساعة 4:30 الفجر ده راح يصلي في دولة مسلمة أكتر من 90% من سكانها مسلمين. يا ترى الشوارع عاملة إيه في وقت صلاة الفجر؟ عشان مش محتاج، عشان كده بقولك هو الإحصاء صعب بس الظواهر واضحة. هل ينفع نقارن؟ هل لو ابني عنده امتحان ثانوية عامة، ومش هقولك يا عم سنة نقل ولا أي سنة، لأ ثانوية عامة، هبقى عامل حسابي لصحيانه زي ما بعمل حسابي لصحيانه لصلاة الفجر؟ وده امتحان، خلي بالك صلاة الفجر امتحان، صلاة الفجر وكل صلاة امتحان. انت عندك 5 امتحانات في اليوم، حي على الصلاة حي على الفلاح، كل واحدة منهم امتحان. 5 امتحانات في اليوم يعني تقريبا 150 امتحان في الشهر، يعني تقريبا 2000 امتحان في السنة. يعني لو عشت 60-70 سنة، أعمار أمتي ما بين 60 و70، داخل في 100,000 امتحان. يا ترى بنهتم؟ يعني زي ما بقولك معيار اعتنائك بالصلاة وقرة العين اللي احنا بنتكلم عنها ظبطت منبهك اصلا. فكره انت ناوي على ايه؟ انت عارف ان انت شغلك الساعه 8 بس الفجر، لو انت حتى مش هتصلي في جماعه، وانا دلوقتي مش هتكلم في المساله بتاعه صلاه الجماعه اصلا، ومن قال بوجوبها ومن قال بانها فرض كفايه، لا ده انا بكلمك عن الصلاه على وقتها اللي هي اصلا عند ناس كتير جدا متخيلين انه ممكن يصلي حاجه اسمها قضاء. من الحاجات المشهوره عند المصريين، مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه، القضاء ده العذر، انما انا هصليها قضاء. انا ظابط منبهي الساعه 7:30، نويت ان اصلي لو بيتلفظ بالنيه يعني، وطبعا الصحيح انك ما تتلفظش بالنيه، بس هنقول ان هو هينوي صلاه الفجر او الصبح بقى بيسموها ده صلاه الصبح قضاء. جبتها منين دي؟ ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ينفع تصلي الفجر الساعه 2 بالليل؟ ينفع؟ ينفعش. ليه؟ لان وقتها ما دخلش، قبل دخول الوقت وبعد دخول الوقت، هي وقت كتابا موقوتا. فتلاقيه ده ظبطت مفتاحه، ظبطت موبايله. دي بتدل يا اخوانا على درجه من درجات الايمان. ربنا سمى الصلاه ايمان لما اتغيرت القبله، وبعض الناس قالوا طب اللي صلوا بقى للقبله القديمه لبيت المقدس يبقى صلاتهم ضاعت. فربنا بيقول ايه؟ وما كان الله ليضيع ايمانكم. وما كان الله ليضيع ايمانكم. فاحنا عايزين نتفق ان في مشكله، في مشكله في مقارنه الصلاه مع الدنيا، مقارنة الصلاة مع العبادات الأخرى. مقارنة يعني كلمة برضو النموذج المشهور جدا، يبقى مثلا بيصلي قيام الليل في رمضان في جماعة التراويح التهجد مش عارف ايه، ويجي مثلا مش هقول ظهر تاني يوم، ظهر يوم 27 اللي هو ليلة 27، الشوارع مليانة الناس بتصلي في الشارع مش لاقي مكان، والظهر اللي هو بالمناسبة أعظم عند الله وأحب من قيام ليلة القدر. جبنا منين الكلام ده؟ اصل قيام ليله القدر مهما بلغ قدره هو في النهايه نفل، والله عز وجل يحب الفرض اكثر من النفل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. صلاه الظهر يوم العيد بقى مش هكلمك عنها، كتير جدا بتلاقي ما فيش الا الامام ومقيم الشعائر وخلاص. طب وبعدين ترتيب العبادات عند الناس اصلا فيها مشكله، لذلك مهم جدا ان احنا نتكلم عن الصلاه، مهم جدا ان احنا نفهم يعني ايه صلاه. يعني ايه ان احنا محتاجين نصلي؟ يعني ايه ان الصلاة اتفرض في توقيت بعد اعوام الشعب، بعد هذه الكروبات الشديدة جدا؟ وربنا سبحانه وتعالى يهدي هذه الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج حين عرج به الى السماء وينزل بهذه الفرضية، فرضية الصلاة. تبص للنظرة دي، هي دي حقيقة الصلاة، هدية الله عز وجل لنا، منحة الكريم. وببساطة اللي ما بيصليش أو مقصر في صلاته أو بينقرها كنقر الديكة اللي النبي سماها صلاة المنافق، ده للأسف كأنه بيرفض الهدية دي، كأنه بيقول لربنا لأ. ولما قال لربنا لأ إبليس في سجدة واحدة لعن، فما تستهونش. الصلاة قرة عين، الصلاة نعمة، ولولا الصلاة لما استطاع الإنسان أن يتحمل كثيرا من البلاءات والكروبات. الصحابة كانوا كده، ولذلك النبي لخصها زي ما بقول لكم أريحنا بها ليه. هو فاهم إيه، بيوصل لك الفكرة دي. فأنت لما بتصلي بالمعنى ده أنت بتلج جنة من جنان الدنيا، أنت بتفهم يعني إيه إن سجدة واحدة ممكن تغير لك حياتك إذا تقبلها الله عز وجل منك. تخيل بقى اللي بيرفض يسجد 34 مرة كل يوم، اللي ما بيصليش، إبليس سجدة خرجته 34 سجدة مطلوبة منك في الخمس فروض، ها هتعمل ايه؟ في كل صلاة وفي كل نداء امتحان. ولذلك من المهم جدا ان احنا نبدأ نسأل نفسنا السؤال ده، احنا وضعنا ايه مع الصلاة؟ انا عايز البث الاخير ده في مسألة قرة العين مش بس ان هو يكون تذكير بالصلاة، لكن تذكير بنظرتنا للصلاة. هنعمل ايه مع الصلاة؟ وضعي ايه مع صلاتي؟ علاقتك ايه بصلاتك؟ حالك ايه؟ الصلاة اللي بتقولك بتطلع وتقولك ضيعك الله كما ضيعتني، يا ترى بيكتب لك من صلاتك قد ايه؟ عشرها ولا ربعها ولا خمسها ولا قد ايه بالظبط؟ ده الصلاه دي هي الحبل، هي الصله اللي بينك وبين ربنا. عشان كده زي ما بقول لكم المجتمع الذي لا يحترم وقتها، وتبدا تلاقي اماكن ما عندهمش حتى فكره ان هو يعني يعتبر مواقيت الصلاه دي يعني لها اعتبار عنده، دي مساله جرس انذار والله يا اخوانا. دي قره العين، دي الحالة اللي المفروض ان احنا نسأل نفسنا عنها. ولازم الانسان يسأل، ده لا بيتسألوا اهل النار ما سلككم في سقر، اول اجابة قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن، ما كناش بنصلي. فمسألة الصلاة دي، وان ربنا سبحانه وتعالى يقول فويل للمصلين، مش اللي ما بيصلوش، الذين هم عن صلاتهم ساهون. طبعا كنا شرحنا سورة المعون وتكلمنا عن التفاصيل بتاعت معنى الذين هم عن صلاتهم سهون، يقصد ده سهون عن أركانها ولا سهون عن خشوعها ولا سهون عن وقتها ويؤخرونها، كل ده أيا كان، لكن دول بيصلوا بس بيسهوا شوية، بيسهوا شوية. معنى محتاج كل منا أن يراجعه في نفسه، أن يراجعه في نفسه، يا ترى أنا علاقتي إيه بالصلاة؟ طب السؤال بقى الختامي، طب إزاي الصلاة تكون قرة عين؟ ده سؤال مهم، والإنسان يعني عشان يجاوبه محتاج بث تاني، بس أنا كما وعدت هيكون ده آخر بث في هذه السلسلة عشان نرجع تاني لسلسلة التفسير. لكن خلاصة القول، الذي ينظر للصلاة على أنها مجرد أداء واجب ولا يعتني بتكييف الخشوع كما ينبغي، للأسف مش هيحس بمسألة قرة العين دي، هيعتبرها مجرد حركات. النبي صلى الله عليه وسلم لما تنظر إلى صلاته تنظر إلى صلاة المطمئن، تنظر إلى صلاة من يعي، من يفهم. عشان كده من المهم جدا، اسم البودكاست كان أعتقد وصيته الأخيرة، ممكن أبقى أحط الرابط بتاعه في التعليقات، للشيخ عبد الله العجيري. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بتشوف صلاة المطمئن وأوصاف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتفاصيلها، ولما يقول لك حديث يمكن أختم بيه عشان أنا طولت والساعة عدت، فأختم بهذا الحديث الذي جعل بعض العلماء يسمون سورة الفاتحة سورة الصلاة، حديث قدسي. النبي عليه الصلاة والسلام عايز يحسسك من خلاله إيه هي الصلاة، إيه هي العلاقة، إيه هي الصلة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فبيقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ربنا اللي بيقول في الحديث القدسي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. خدت بالك إيه اللي بيحصل؟ ربنا بيكلمك، ربنا بيرد عليك، ربنا سبحانه وتعالى هيقول لك اللي جاي بقى، ودي والله من يعرفها ويشعر بها تغير صلاته بالكلية. إن ربنا بعد ما هتقول إياك نعبد وإياك نستعين هيقول إيه؟ هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ان يكون بينك وبين ربنا سر، انك تنظر للصلاة هذه النظرة، انك قبل ما تبدأ الصلاة تستحضر انا هعمل ايه دلوقتي، انا هتصل، انا ربنا هيكلمني وهكلمه، انا هقترب وانا بسجد، واسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب، انك انت بتقرب اكتر، انك انت بتناجي الله، انك تبدأ تفهم ماهية الصلاة، وبعد كده تبدأ تفكر في كل كلمة بتقولها من أول دعاء الاستفتاح. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول مسلم. من أول ما بتستفتح في صلاتك بعد الله أكبر، وكأنما ترمي الدنيا خلف ظهرك وترفع يدك وتكبر الله عز وجل أكبر من كل همومك ومن كل انشغالاتك ومن كل ما يقلقك، وبعد كده وانت بتقول الحمد لله وبتفتكر معاني رد ربنا عليك أثناء الفاتحة، وبعد كده ترتل شيئا من القرآن أو تسمع شيئا من القرآن لو أنت تصلي في جماعة، وبعد كده تركع لله تعظيما وتسبح الله العظيم وتتذكر عظمة الله وجلال الله وملك الله سبحانه وتعالى، وبعد كده بترفع من الركوع فتقول سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله عز وجل لمن حمده سبحانه وتعالى، وتحمد الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطينا. تفكر في كل كلمة من هذه الكلمات وبعدين تهوي ساجدا، شوف اللفظ كان النبي يهوي ساجدا، عايز ألحق بسرعة أقرب جبهتي لربنا وأتذلل لله وأبدي هذه الذلة والمسكنة بين يدي الله عز وجل وأسبح ربي الأعلى، ثم أدعو الله عز وجل وأنا في هذا الموضع أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. تبدأ تفكر في كل حركة في الصلاة، في كل كلمة في الصلاة، تبدأ تفهم معانيها وتبدأ تستشعر هذا الموقف العظيم، موقف الوقوف بين يدي الله عز وجل. طبعا الكلام عن الخشوع في الصلاة يطول جدا، لكن دي يعني إشارة سريعة، من حاول أن يطبقها وجعل هذه المسألة نصب عينيه وجعلها قضية يحاول الوصول إليها لعله بإذن الله يتذوق شيئا من هذه الجنة الدنيوية، جنة قرة العين وجعلت قرة عيني في الصلاة. بكده الحمد لله نكون أتممنا هذه السلسلة، سلسلة حياة طيبة وجنة الدنيا، وبإذن الله تبارك وتعالى للأسبوع القادم نرجع بقى تاني لسلسلة التفسير، وهنبدأ من الأول بقى خالص من سورة الفاتحة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن ينفعنا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.